وَنَبَّأَهُمُ مِنَ الْمَهَارَةِ وَنَصَّرَهُمْ مِنَ الْعَمَى وَأَخْرَجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَهَدَاهُمْ بِإِذْنِ رَبِّهِ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل كفى خيرا مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد تقدم معنا الكلام أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما أدركته منيته ونزل به الموت بعدما بلغ رسالة ربه، ترك المسلمين دون قائد يسوسهم وحاكم يصرف شؤونهم، فاجتمع الصحابة رضوان الله عليهم في سقيفة بن مساعدة، فبايعوا الصديق أبا بكر رضي الله عنه عرضا منهم، بعدما بثت الأدلة من الكتاب والسنة، ودار حوار بين المهاجرين والأنصار عليهم من الله الرضوان. فكانت بيعة أبي بكر رضي الله عنه عن مشورة من المسلمين ورضا، ثم انتقلوا إلى المسجد، فكانت بيعة عامة. دامت خلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنين و3 أشهر. حارب المرتدين، وحارب مانع الزكاة، وألقى الرعب في قلوب المنافقين والذين في قلوبهم مرض، واتبأ الفتوحات في بلاد الشام وغيرها، ووطد أركان الإسلام، وقوى سلطانه، وترك المسلمين على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بعدما أطلق تلك الصيحة المدنية التي صارت من هذا الدستور حين قال: أينقص الدين وأنا حي؟ ما نقص الدين في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وما فقد الناس شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر كان صاحبه ووزيره الذي لازمه في الحياة وبعد الممات. ثم اغتسل أبو بكر رضي الله عنه في يوم بارد، فأصابته الحمى، وأيقن بأن الموت قريب منه، فأراد أن يدبر أمر المسلمين من بعده، وبدأ يستشير الصحابة من يكون الخليفة من بعده. وبعد مشاورات عدة كتب رضي الله عنه كتابا أملاه على عثمان بن عفان بأن الخليفة من بعده عمر. لما سمع بعض الصحابة بذلك جاءوا إلى أبي بكر، قالوا له: يا أبا بكر، كيف تولي علينا عمر وأنت تعلم شدته وغلظته؟ ماذا تقول لربك؟ فقال رضي الله عنه: أبالله تخوفونني؟ إذا قدمت على ربي فسألني من وليت على أهلي أقول: يا رب، وليت على أهلك خير أهلك. ثم قال: احملوني. فحملوه رضي الله عنه حتى أجلسوه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب بالناس قائلا: هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها، حين يؤمن الكافر ويتوب الفاجر أن الخليفة من بعده عمر، فإن استقام وعدل فما تظنوا به، وإن جار وظلم فلا أعلم الغيب والخير أردت. ثم نزل رضي الله عنه واستدعى عمر بن الخطاب فأوصاه، قال له يا عمر إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن الله تعالى لا يقبل نافلة حتى تؤذن. خفت موازينه يوم القيامة باتباعه للباطل في الدنيا وخفته عليه. واعلم يا عمر أنك إن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت، وإن بلغت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولست تعجزه. أيها المسلمون عباد الله، إذا تناول الناس سيرة عمر بن الخطاب فإن كثيرا منهم يظنون أن زمان عمر كان زمان رغد وسعة وطيب عيش وتوسع في المطعومات والمشروبات والملبوسات والمركوبات، اللهم لا، كان زمان عمر قد حصلت فيه مجاعات ونزلت بالناس أوبئة وأصابتهم شدة وأحاطت بهم كروب، وهزم المسلمون في بعض المعارك وقتل منهم كثيرون. لكن لماذا كان الناس في عهد عمر رضي الله عنه يشعرون بربا وطمأنينة، وما ظهرت في عهده رضوان الله عليه حركات مسلحة ولا ظهر معارضون قد علت أصواتهم؟ نعم كانت هناك أصوات خافتة سرعان ما تسكت. لماذا كان أمن وطمأنينة ورضا وسكينة في زمان عمر؟ لأنهم عهدوا منه عدلا بأنه لا يستأثر عليهم بشيء. كان رضي الله عنه يقول إنما مثلي في هذا المال كمثل ولي اليتيم، إن أيسرت استعففت وإن أيسرت أكلت بالمعروف، فإن أيسرت قضيت. إن استقرت أكلت بالمعروف، لأن الله عز وجل قال في شأن ولي اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ثم يبين رضي الله عنه هذا الأكل بالمعروف كيف يكون. يقول رضي الله عنه إنما لي ابن إمام المسلمين حلتان، حلة للشيف وحلة للشتاء وحلة للقوم، وما أحب عليه وأعتمر من ظهر وقوتي وقوت عيالي كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا أفقرهم، ثم بعد ذلك يصيبني ما يصيب المسلمين. عهد المسلمون في عام الرمادة لما ضربت الناس مجاعة وأحاط بهم قحط، عهدوا عمر رضي الله عنه لا يأكل إلا خبزا وزيتا، حتى كان يسمع لبطنه قرقرة فكان يقول لا قرقري أو لا تقرقري، والله لا تذوق اللحم حتى يذوقه أدنى رجل في المسلمين. رأى الناس من عمر رضي الله عنه أنه لا يؤثر آل بيته بشيء، لما جاء ببعض الأكسية وكان فيها مرق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يعني زوجك أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه بل أم سليط أولى بها، كانت تنقل القرب يوم أحد وتفرغ الماء في أفواه الجرحى. ما آثر زوجته التي هي ذات نسب قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل آثر تلك المرأة لسابقتها وجهادها. لما كان يوما في السوق فلحقته امرأة فقالت له: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما يستطيعون كراعا، وما لهم زرع ولا درع، وإني أخشى أن تأكلهم الدبع، وأنا بنت إماء بن خفاف الغفاري. فقال عمر رضي الله عنه: مرحبا بنسب قريب. ثم أسرع إلى بيت المال فأخرج بعيرا وحمل عليه من سمن وعسل وشعير وزيت، ثم ضرب على وجهه وقال: انصرفي بهذا ولن تكملوه حتى يأتيكم الله بخير. لما قال له رجل: يا أمير المؤمنين، قد أكثرت لها، قال له: أسقط، فوالله لقد رأيت أباها وأخاها يحاصران حصنا زمانا طويلا حتى فتحاه، فنحن نتفيأ سهامهما. يذكر رضي الله عنه السابقة لأهل السابقة، والجهاد لأهل الجهاد، والفضل لأهل الفضل. ما كان يميز بين الناس من أجل نسب أو حسب أو مال أو جمال، وإنما العبرة عنده للثقة بالإسلام. يجلس عنده كبار رجالات قريش: أبو سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو، وعكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية، وهم قريبون منه في مجلسه. فيأتي بلال بن رباح، وخباب بن الأرت، وصهيب بن الرومي رضوان الله على الجميع. فيقول عمر: تنحى يا أبا سفيان، تنحى يا حاري للحارث بن هشام، تنحى يا سهيل، تنحى يا صفوان. ثم يبني هؤلاء فورمت أنوف القوم، وقال بعضهم لبعض: يبعدنا ويقصينا ويبني هؤلاء. هؤلاء الذين كانوا فقراء، بل بعضهم كان عبد الرقيقة، ما كانوا من حلية قريش ولا من وجهاء القوم، يقصينا ويبني هؤلاء. فقال أعقلهم وهو سهيل رضي الله عنه: يا قوم، لوموا أنفسكم ولا تلوموا عمر، فإن القوم قد دعوا ودعيتم فأجابوا وأهديتم. دعي الجميع إلى الإسلام، هؤلاء أسرعوا وأجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنتم فقد أبيتم حتى تأخر إسلامكم زمانا طويلا. هكذا كان عمر رضي الله عنه، وما كان يرى لنفسه فضلا، بل كان يرى نفسه كأدنى رجل في المسلمين. يصعد على المنبر يوما رضي الله عنه يقول: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عمر بن الخطاب ابن عمرو بن نفيل، كنت أرعى الغنم لقريش على قراريط. ثم ينزل رضي الله عنه فقال له بعض الناس: يا أمير المؤمنين، ما جئت على أن فضحت نفسك؟ الناس ما يعرفون أنك كنت راعيا تستأجر نفسك من أجل قراريط. فقال رضي الله عنه: إن نفسي أعجبتني فأحببت أن أضعها. أعجبته نفسه أنه أمير المؤمنين يحكم مساحة شاسعة من الأرض وخلقا كثيرين من الناس، فأراد أن يضع وأن يجعل تلك النفس متطاملة. هكذا كان يتعاهد نفسه رضوان الله عليه. لما ظهر عدله وفضله واستتب الأمن في عهده، بعض الناس سأله يوما، قال له: يا أمير المؤمنين، أنت خير أم أبو بكر؟ فبكى رضي الله عنه وقال: ليتني شعرة في صدر أبي بكر، والله ليلة لأبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر وآل عمر. كان أبو بكر أطيب من المسك وأنا أضل من بعير أهلي. هكذا عمر رضي الله عنه في عهده في خلافته التي كانت رحمة وعدلا وبرا وقسطا أتم فتوحات بلاد الشام، فتح بلاد العراق وبلاد فارس وبلاد مصر، وطلب منه مرارا أن يصنع أسطول من أجل أن يغزو المسلمون في البحر بعدما كانوا يغزون في البر، فكان رضي الله عنه يقول: لا أفعل والله لمسلم واحد أحب إلي من الروم ولا وما حيت. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب عمر والاقتداء بعمر والسير على نهج عمر، وأن يجعلنا من أولياء عمر، وأن يجمعنا في جنة عمر، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن اجتماع قادة حركة المقاومة الإسلامية على مبايعة قائد بعد استشهاد هنية رحمة الله عليه إنما هي علامة من علامات النصر إن شاء الله، فإن اجتماع الكلمة وائتلاف القلوب وعدم ترك فرصة للأعداء يئبوا منها إلى قلوب الناس لهي بادرة عظيمة تجعل كل مؤمن يتفاءل. اجتماع الناس على القائد بإجماعهم هذه بركة ونعمة، فإن نبي بني إسرائيل لما أراد أن يجمعهم على قتال عدوهم عين لهم قائدا أولا: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وكم الناس يتحاورون ويشتورون مثل ما حصل في السقيفة، ومثل ما حصل حين أدركت المنية أبا بكر رضي الله عنه، كل هذا لا بأس به. ولذلك بنو إسرائيل قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال المفسرون: كان طالوت دباغا، وبعضهم يقول كان سقاء، سقاء يعني من المهن التي يسمونها هامشية. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. هكذا بعض الناس يظن بأن ماله أو نسبه أو علو كعبه في ناحية ما يؤهله للقيادة والملك، ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. لما اجتمع بني إسرائيل على هذا النبي نصره نبيه ملكا عليهم، الله جل جلاله كتب لهم النص رغم كونهم فئة قليلة، لكن القرآن الكريم دائما يعلمنا أن الكثرة مذمومة. يقول جل من قائل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول سبحانه: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ويقول جل من قائل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. الناس الذين يحتجون في أيامنا هذه أن الدنيا كلها واقفة ضد أهل غزة، وأن هذا يمثل هزيمة لهم نقول اللهم لا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامهم وأن يجمع كلمتهم وأن يقوي شوكتهم وأن يثبت رميتهم وأن يحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين. اللهم إن أهل غزة قد أعدوا العدة وهيئوا ما يستطيعون من جهاد عدوهم وخرجوا يبتغون الدفاع عن مصر نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من لا يهزم جده ولا يخلف وعده، يا من لا ينفع منك الجد، يا ذا الجد نسألك لهم فتحا قريبا ونصرا عزيزا. اللهم إنا نسألك لأهل غزة فتحا قريبا ونصرا عزيزا. اللهم أعط جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يطالوا من تحتهم. اللهم وفق عبدك يحيى السنوار ليكون سببا في أن يكسر شوكة يهود، اللهم اكس به شوكتهم، اللهم أزل به هيبتهم، اللهم أزل به دولتهم، اللهم اجعله عليهم عذابا وحولا وعلقما يا رب العالمين. اللهم احفظه لما تحفظ به عبادك الصالحين، واجمع القلوب عليه، واجعله رحمة على أهل غزة وأهل فلسطين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.